السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني معكم وبكم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإنسان المسلم عندما يصلي لا بد أن يعظم الصلاة وأن يعلم بأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال خالق كل شيء سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى جل في علاه. ولا بد أن يترك الدنيا كلها خلف ظهره وأن يتذكر الموت وهو واقف في الصلاة حتى يحتقر الدنيا ولا ينشغل بها ويجتهد في أن يخشع في الصلاة خشوعا صحيحا يرضاه الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في أن يبكي من خشية الله، يجتهد في هذه الأيام جفت العيون إلا ما رحم ربي والله جفت العيون وقل أن تجد خاشعا في الصلاة إلا ما رحم ربي. الدنيا انشغلنا بها، الدنيا تزينت وانشغلنا بها فقست القلوب إلا من رحم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا. الله أكبر. عينان لا تمسهما النار أبدا. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. سبحان الله. عندما نقرأ عن سيرة الصالحين وعن حال الصالحين، نسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. ولذلك هذا الحديث فرح بها به أصحاب النبي محمد. عندما سمعوا هذا الحديث فرحوا بهذا الحديث. فعندما نقرأ عن حال الصالحين في الصلاة، كيف كانوا يصلون؟ يقول أحدهم: إذا دخلت في الصلاة أجعل كأن الكعبة أمامي، وكأن ملك الموت خلفي، وكأن الجنة عن يميني، وكأن النار عن يساري، وكأن الصراط تحت قدمي، وأقرأ بالترتيل، وأفتتح بالتكبير، وأختم صلاتي بالتسليم، ثم بعد ذلك لا أدري أقبل الله مني صلاتي أم ردها علي. ركع من الشيخ في الشيخ. ما شاء الله. كأن الكعبة أمام، وكأن ملك الموت خلفي، يعني ينتظر انتهاء من الصلاة ويقبض روحه. عندما يكون هذا الشعور، وأنت في الصلاة أتفكر في غير الصلاة؟ أتفكر في مالك، في أولادك، في زوجتك، في الدنيا كلها؟ ملك الموت ينتظر انتهائي من صلاتي ويقبض روحي. سبحان الله. سأكون على وجهه، سأبذل ما في وسعي وفي طاقتي لكي أحسن صلاتي، وأخشع في صلاتي، وأتدبر قراءتي، لأنها ربما تكون أو تكون آخر صلاة. آخر إيه؟ صلاة. وكم من أناس صلوا صلاة وما رجعوا إلى بيوتهم. سبحان الله. كنت في المملكة الأردنية الهاشمية، أردن، وكان رجل من الصالحين نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، يأتي إلي قبل الفجر، وكان شيخا كبيرا، رجل كبير يعني في السن، وكان يأتي إلى المسجد قبل صلاة الفجر، وكنت أسكن في الغرفة في الطابق السفلى الأسفل يعني تحت المسجد، فكان ينادي علي قبل الفجر يقول: يا شيخ محمد قم وحد الله، اذكر الله. أقوم أتوضى وأروح أصلي بهم، وبعد ما أصلي بهم يقول: يا شيخ محمد علمنا مما علمك الله. يقول لنا أي حاجة كده عن سيدنا النبي، عن رسول الله، علمنا مما علمك الله. وكان لكبر سنه كان يصلي جالسا على الكرسي، ولكنك إذا نظرت إلى وجهه ترى نظرة النعيم، سمت الصالحين، نور العبادة، نور الطاعة، تحبه فهذا الرجل لاحترامه للعلماء وتقديره لأهل القرآن ومحافظته على الصلاة في أوقاتها، انظروا إلى خاتمته، نسأل الله حسن الخاتمة. بلغني من أخي كان في زيارة لهم بعدما جئت إلى مصر بأنه كان يصلي في نفس المسجد، وبينما هو جالس على الكرسي يصلي جالسا، وانتهى الإمام من الصلاة وسلم التسليمتين فلم يسلم الرجل الصالح، حركوه فويدوه قد فاضت روحه إلى خالقها وفي الصلاة. ما أجملها من خاتمة يا عم الشيخ، نسأل الله حسن الخاتمة. وهناك أخ لإمام زميلنا كان مشغولا بالطاعة، سموه حامث الجامع كذا ما شاء الله، قبل الأذان يا عم الشيخ ما يأذن يكون في الجامع، يتهيأ للصلاة يتوضأ يجلس يستغفر الله، يعرف يقرأ، يمسك المصحف يقرأ ربعا من القرآن، ما تيسر ينتظر الصلاة لأنه يعلم فضل الانتظار الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط أي الجهاد، فذلكم إيه؟ الرباط. حتى سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. قبل ما يأذن المؤذن أنا في الجامع. ما إيه؟ وقال أيضا رحمه الله: ما نظرت إلى قفا مسلم منذ 40 سنة أو 30 سنة. كان يصلي في الصف الأول يا عم الشيخ مباشرة. لماذا؟ لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول أي من الأجر والثواب، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. صح ولا لا؟ يعملوا قرعة. ولم يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا العشاء. لو يعرفوا الثواب والأجر المدخر لهم عند الله على صلاة الصبح أي جماعة وصلاة العشاء لأتوهما ولو حبوا، ولو إيه؟ حبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك عينين لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قلنا آخر شيء وقفنا عند أخ إمام، كان له أخ شقيق مشغولا بالطاعة، صلاة راحته لذته حياته في الصلاة سعادته في الصلاة، يترك كل ما في يديه ويذهب إلى الصلاة. ففقدوه يوما. تنظر إلى فضل الطاعة والمواظبة على الطاعة. فقدوه يوما فبحثوا عنه، دور عليه، فرأوه ساجدا خلف البيت، فحركوه فويذوب قد مات وهو ساجد. الله أكبر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. يا رب هو ساجد، ربنا بيحبه حب يا إخواني. وهناك من يموت وهو على معصية الله، والعياذ بالله، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. فاللهم أحسن خاتمتنا أجمعين يا رب العالمين. وكان هناك عالم من العلماء إمام نحسبه على خير، يؤدي عمله بإتقان إخلاص، يتقي الله. فانظروا إلى ثمرة الإخلاص في العمل، ثمرة. بينما هو على المنبر حمد الله وأثنى عليه، يذكر الناس بكلام الله وبسنة رسول الله، فاضت روحه إلى الله وهو على المنبر من فرح الناس وسرورهم، حملوه على أكتافهم كأنه عريس يزف إلى عروسه، إلى بيته. حسن الخاتمة، حسن إيه؟ خاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. قولوا آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر. مستحيل يا عم الشيخ، بعد ما تنزل اللبن كده يا عم الحاج تحلبه من ضرع البهيمة، هل تستطيع أن ترده إليه مرة ثانية؟ كذلك الإنسان الذي يبكي من خشية الله المسلم لا يدخل النار. إذا عاد اللبن إلى الضر يدخل النار. فهذا مستحيل، وهذا إيه؟ وهذا مستحيل. سبحان الله. طب يا عم الشيخ، انت كده شوقتنا الى البكاء، اين البكاء؟ وكيف نبكي من خشية الله؟ ازاي نبكي يا عم الشيخ؟ نسمع القرآن مرتلا تلاوة، نسمعه ليل نهار ولا نبكي، فلماذا؟ السبب قسوة القلب. كيف نعالج قسوة قلوبنا؟ مداومة الذكر، اذكر الله كثيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تدخل جوفك إلا الحلال، كل حلال سيرق قلبك إن شاء الله. حس برقة، رقة، خشوع. كذلك تدبر القرآن الذي يتلى وأنت في الصلاة. الشيخ بيقرأ الفتحة صح؟ قرأ: الحمد لله رب العالمين. نحمد ربنا على إيه؟ يا سلام، على نعم لا تحصى ولا تعد. كفاية يا عم الشيخ خالد، أنا واقف في وسط المسلمين في الصف أصلي لله، غيري واقف في خمارة بيشرب خمرة، وأدمي مثلي من أدم زي، ولكنه حرم من قول لا إله إلا الله، حرم من الطاعة من الإسلام. أعظم نعمة اللي احنا مسلمين، نعمة الإسلام. نعمة إيه؟ إمام. ولذلك عندما كنت في سفري إلى أمريكا قابلت قسيسا، تعرفين قصته يوسف إستس أسلندي، كان عندما يبدأ خطبته وسمعته ورأيته وقبلته كان يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبضدها تعرف الأشياء، إنسان إذا ذهب إلى مكان فيه غير مسلمين سيعرف قدر النعمة إن ربنا أنعم بها عليه. شوف لما تمشي بقى في الشارع، الشارع طوله كام وما تلاقيش واحد تقول له سلام عليكم مسلم، احنا هنا في نعمة ولا لا؟ أول ما تطلع من البيت ده جوا البيت يا عم الشيخ خالد بتقول لمراتك سلام عليكم، صح يا عم الشيخ؟ بتقول لأولادك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الذكر بيبدأ من جوا، طلعت برا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء الخروج كل واحد تقبله السلام عليكم الله، السلام عليكم، يرد يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام يا عم الشيخ في حسنات مال ايه؟ دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، رد عليه رسول الله السلام وقال عشر، عشر حسنات يعني. دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه رسول الله السلام وقال عشرون. دخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله السلام وقال ثلاثون، ثلاثون حسنة. سبحان الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ عملوا إيه؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى عم الشيخ خالد أقول سلام عليكم الصبح، الظهر، العصر، المغرب، ليلا، نهارا، تحية الإسلام، السلام، صح؟ السلام عليكم، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل أمرنا رسول الله أن ننشره أو أن نفشيه بيننا، صح؟ لما أقول يا عم الحاج صباح الخير، مساء الخير، عوافي، مراحب، حرمت نفسي من الثواب لأنني تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسلموا على أنفسكم في القرآن كده تحية من عند الله مباركة طيبة. رص. سبحان الله. يبقى عندما أسمع الإمام يقرأ الفاتحة أتأمل الحمد لله رب العالمين، السلام أول شيء نسمعه الحمد، يا سلام نحمد ربنا، توقف على رجليك بتصلي غيرك راقد على السرير، أصحاب الأسرة البيضاء في المستشفى نايم على السرير بقاله سنة أو شهر أو اثنين، عنده مرض خبيث، عنده ورم، عنده مرض مستعصي بقاله سنة، خلاص بيسمع الأذان في الخارج وقلبه يتقطع وعينه تبكي يقول في نفسي لو كنت صحيحا لو كنت قويا لكنت سليما لذهبت إلى المسجد كما يذهب المسلمون إلى المساجد يصلون، اغتنم خمسا قبل خمس، الحب نفسك وانت بتمشي على الليل، اوعك تفوت ولا فرض في الجامع، صلي اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك. كمان غناك قبل ايه؟ فقرك. فراغك قبل شغلك. الحياة ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اغتنم الشباب، الصحة، مالك، كله في طاعة الله حتى لا تنتهي. الإنسان عندما يسمع قرآن يتلى يتدبر. الحمد لله رب العالمين. الله، نعم، لا تحصى لا تعد، نحمد الله عليها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الرحمن الرحيم. يا الله كم عصيتك يا رب، عصيتك جهارا سترتني، عصيتك يا رب وتركتني، عصيتك يا رب وأمهلتني، عصيتك يا رب وسترتني حتى لا يعيرني أحد بهذه المعصية. رحمة الله التي وسعت كل شيء. كم تركت الصلاة سنين وكنت تطعمني وتسقيني. كم تركت طاعتك سنين ورزقتني بالأولاد والصحة والعافية. إنها رحمة الله، رحمة أرحم الراحمين. يا رب يا رب إنك أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم. كم من العباد، كم من العباد كفار لا يقولون لا إله إلا الله. المسلمين كم؟ مليار و 250 مليون من 7 مليار 8 مليار، والباقي الملحد والمجوسي واليهودي والنصراني. ومع ذلك ربك يصب عليهم الخير، يرزقهم ويعافيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه وبصره من الله. حد يستحمل كده يا عم الشيخ؟ ده الواحد انت لو زودت عليه بكلمة بتلوي منك وأزعل منك يوم واثنين لحد ما تصالحني. صح؟ مع ان انت بنا اللي زعلان منك دي بيخطئ، يخطئ كثيرا. انما ربك ولله المثل الاعلى. شوف العباد، والعبد يعصيه جهرا ويستره، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أصبر على أذى سمعه وبصره من الله، يجعلون له صاحبة وولدا ويرزقهم ويعافيه. اللي بيقولوا عزير بن الله والمسيح ابن الله وسبحان الله، ومع ذلك بيدهم الصحة وبيدهم الأولاد، بيوكلهم ويسقيهم ويسطرهم. قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن أن يحفظكم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. سبحانه وتعالى خيره إلينا نازل، إلينا نازل، وشرنا إليه صاعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صلي متذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. مالك، هل أحد يتكلم في الآخرة؟ هل أحد يرفع صوته في الآخرة؟ لا، فلا تسمع إلا همسا. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. سبحان الله، عندما يقول الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في هذا اليوم إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الذي يملك يوم الدين هو الله، يفصل بين العباد، يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. سبحانه وتعالى عندما تسمع هذه الآية مالك يوم الدين تذكر القيامة وأهوالها، تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل. إنكم تحشرون يوم القيامة، حديث، حفاة عراة غرلا، أي بدون ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله، مالك يوم الدين. سبحان الله، تذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوا يا ملائكتي وامضوا بعبد قد عصى إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون الحمد لله على نعمة التوحيد، والموحدون في دار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا في دار الخلد الجنة، أكلها دائم وظلها أي دائم، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة شرف، الذل لله عز، الطاعة لله رفعة. سبحان الله، إياك نعبد. الله أكبر، وتفتخر كده نعبدك يا رب، يا من خلقتني، خلقت لي عيني ولسانا وشفتين. سبحانك، نعمك لا تحصى ولا تعد، إذا مرضت فهو يشفي، الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله، أإله مع الله سبحانه وتعالى، أإله مع الله سبحان الله. إياك نعبد. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا شرف يا عم الشيخ، عز. إياك نعبد، غيرك يعبد حيوانا أو صنما أو شجرا أو بشرا، إنما أنت أيها المسلم الموحد تعبد الله، تعبد الله سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وانت بقول إياك نعبد، اعتز بالعبادة، اشكر ربك من داخلك لأنك تعبد الله. إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين بك وحدك. لا أذهب إلى قبر ولي وأقول يا سيدي اشفي مريضي، يا سيدي فرش كربي أو استر عيبي أو وسع رزقي، إنما أنا أعبدك وحدك، فأصلي لك وأركع لك وأسجد لك وأخاف منك وأحبك وأراقبك وأصلي لك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأستعين بك وحدك لا أستعين بغيرك، فأنت الإله، أنت الإله، وأنت المعبود بحق، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. عبدتك واستعنت بك وأطلب منك الهداية. وهل يملك الهداية أحد غير الله؟ سبحانك. ألم يقل الله للنبي محمد في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم سبحان الله. فتطلب الهداية من الله، الثبات على الطريق، الثبات على الحق. من الذي سيثبتك؟ إنه الله. فسبحان مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اهدنا أي دلنا يا رب، وارشدنا ووفقنا الصراط المستقيم أي طريق الإسلام. طريق الإسلام هذا الطريق، طريق من؟ الإسلام، طريق الأنبياء. صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. بالله عليك لو عشت مع هذه المعاني وتدبرت الآيات التي تقرأ وتتلى عليك، أتنشغل عن الله؟ أتنشغل بالدنيا؟ أتنشغل بمالك وأولادك وأهلك؟ لا. وعلى هذا فقس القرآن كله بعد الفاتحة الآيات التي تقرأ عليك، عش مع الآيات، تدبر الآيات، اخشع، سترى إن شاء الله لذة، وتشعر بلذة في قلبك، لذة ذاك طعم الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أيها الإخوة الأحباب، نجتهد في أن تبكي عيوننا خشية لله، أو من خشية الله عز وجل. كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، عارف الماء الذي يغلى، الماء الذي يغلى في الإناء له صوت، خشخشة صوت. فكان صدر الحبيب في الصلاة يسمع له أزيز كأزيز المرجل من خوف الله وخشية الله. وكان لعمر بن الخطاب خطان أسودان تحت عينيه من كثرة البكاء، كثرة البكاء، خطان أسودان تحت عينيه. ولما قال رسول الله وهو في المرض الذي توفي فيه، قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب أو أسيف، يعني بسرعة يبكي بسرعة، إذا صلى بالناس لا يسمع أحد قراءته من البكاء. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال الصالح، السلف الصالح يبكون في الصلاة لأنهم يعرفون عظمة الله ويعرفون عظمة الصلاة وينشغلون بالدار الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البكاء من خشيته، وأن يرزقنا الخشوع في الصلاة، وأن يطهر قلوبنا من حب الدنيا، من حب الدنيا، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. نسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب يا علام الغيوب وفرج لنا الكروب يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم يا رب العالمين أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا وفقهنا في ديننا واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.